ماذا يلزم المرء في وقت الحداد على زوجها او على زوجته المراه؟ هل هو ممنوع منها شرب الزعفران في القهوه او التبخر في العود او ما شابه ذلك؟ المحاشاه جاء في الحريمه كما ينبغي يلزم بالعنف الحاشاه وطالب في امور خمسه. الامور الخمسه: الامر الاول لزوم بيته الذي مات زوجها بما داخله فيه تبقى فيه وتستقيم به حتى تنتهي العده او بعد شروعها. ان لم تكن حبلى فانها تخرج العده بوقتها ولا خروج لحاجه مما عندها خادم او لحاجتها من اختار طعام او ذلك كما عندها من يخدمها. كذلك الخروج لحاجه للطبيب والجمار او البيت الهدف او الجن او ما عندها مؤنس وتبكي على نفسها لا باس بها من الحاجه. الامر الثاني: ليس لها منذ جميع الاختيار، لا اصفر ولا احمر ولا غيره، بل تلبس غير جميل، تلبس من الثياب غير الجميل سواء كان اسود او اصفر او ازرق او غير ذلك. اما الجميل فلا تلبس، هي مصبوغه لا تلبس منها ثياب جميله ولا تلبس ثياب غير جميل. هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: تجنب الحلي، الذهب والفضه والناس والذهاب كذلك لا تلبس الحلي والملاي والاسلمه والاصوات والكذلك هكذا تلبس. الرابع: الطيب، لا الطيب لا الطهور ولا غير الاطياف الا اذا خرج من الحيض الحاضر فلا يتوقف او الطهور عند ولي هذه الحيض خاصه وبقيه الاطياف لا. الخامس: الاكتحال، ليس لها تكتحل ولا ما تكون بما تكون من التنميل الوجه التنميل الخاص الذي لم يكن الا بها. اما التنميل العامي العادي الماء والطهور العادي فلا باس بذلك، لكن البحر من يجمل العينين وما أشكرت من الأشياء التي يفعلها النساء للوجه هذا لا يفعله. هذه الخمسة ينبغي أن تحفظ فيها الاتحاد. أما ما يقدمونه بعض العامة ويذكرونه أيضا من كونها لا تكلم أحدا ومن كونها لا تكلم بالتلفون ومن كونها لا تتصل إلى أسبوع مرة ومن كونها لا تكون في بيتها عافية ومن كونها تحفظ في نور القمر وأشبه إلى الأفراد، هذه لا أصل لها. تمشي في بيتها حالة كونها دائما تقضي حاجات اهل البيت، تطبخ طعامها طعام وجودها، تاتي بالقمر والصدر والحوش وتكسب في البيت، كل هذا لا باس. تلبس المتاع جاءت من وجهها كلام ليس فيه غيبه، تصافح النساء، تصافح محارمها، لا باس. اما غير المحارم لا، تصافح محارمها وجهها لا باس. كذلك كلمه الرجال يكلمها ويعزيها ترى الحاجه، يسمع عليها تكلم ترى الحاجه. السؤال الآخر أن لا يستعمل لأن فيه زينة وجمال.